بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فربنا سبحانه وتعالى يحذر هؤلاء الذين لم يقبلوا ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يحذرهم ربنا سبحانه وتعالى أن يقع بهم ما وقع بالأمم السابقة التي كذبت الرسل وأيضا لم يقبلوا هذا الحق الذي جاءت به الرسل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى صرف لهم الآيات الدل على صدق هذا الرسول وصدق ما جاء به من رب سبحانه وتعالى. كل ذلك عسى أن يتركوا ذلك الكفر والتكذيب ثم يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، وبالتالي لابد أن احنا أن نعتبر وأن نتعظ بما حدث للأمم السابقة. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى لنا عبرة وعظة فيما حدث بالأمم السابقة، ونقف على الأسباب التي من خلالها كتب هذا الدمار والهلاك على هذه الأمم. ما كان ذلك إلا لكفرهم بالله سبحانه وتعالى ولتكذيبهم الرسل، وكذلك لأنهم لم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. قلنا على الرغم أنه ما من الرسول إلا وأيد بالآيات التي على مثلها آمن القوم، لكنهم عتوا وبغوا وأيضا كان منهم العناد والتعنت والتكذيب. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لهم هذه الآيات لماذا؟ حتى يعودوا ويؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى، لكنهم أصروا على الكفر وعلى العناد، فكانت القاسمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يبقى لابد أن احنا نقف على الأسباب. يبقى لماذا أهلك الله عز وجل قوم عاد قوم هود وثمود قوم صالح؟ يبقى ترى ما هي الأسباب، يعني ما هي الأسباب؟ وإحنا بنقرأ كده في سورة الفجر: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يبقى فكلنا أخذنا بذنبه، يبقى بسبب كفر هؤلاء وعدم قبولهم لذلك الحق الذي جاءت به الرسل. قلنا عرام أن ما من الرسول إلا وجاء بالبينات والدلائل القاطعة والبرين الساطعة الدل على صدقه وأنه مبعوث ومرسل من قبل الله سبحانه وتعالى وجاء بذلك الحق من رب، لكنهم قبلوا ذلك بالكفر وبالتكذيب. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يبقى لما عبدوا هذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى، هل يا ترى هذه الآلهة تستطيع أن تدفع عنهم ذلك العذاب إلى إذا نزل بهم؟ يبقى حنجد أن هذه الآلهة عاجزة عن جلب النفع لنفسها أو دفع المضرة عن نفسها فضلا عن غيرها. واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم، يبقى حتى لو دعوهم فإنهم لا يستجيبون لهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ده طبعا إفك هؤلاء، كذب هؤلاء، وهذه الافتراءات ما كان ذلك إلا افتراءات، افتروا على الله سبحانه وتعالى الكذب وافتروا على الرسل أيضا الكذب، وبالتالي عبدوا هذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات لكي تبين أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروهم قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يبقى نعلم أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى إذا أراد خيرا بالإنسان شرح صدره للإسلام. الله تعالى إذا أراد خيرا بهذا الإنسان شرح الله عز وجل صدره للإسلام، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لذلك المؤمن قلبه لا يعلق إلا بربه سبحانه وتعالى، قلب المؤمن يعلق بربه سبحانه وتعالى، يعلم أن قلوب العباد بين إصبعين أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيف ما شاء. أي من قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامه، وما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعلون يسألون. استرفنا إليك نفرا من الجن. يبقى لا شك أن هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى بيّن كيف أنه صرف هؤلاء، وأساسا لم يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم. يعني هذا النفر من الجن لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه لدعوته، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي صرف هؤلاء الجن لكي يستمعون إلى آيات الرحمن التي يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. يبقى لم يقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كان يصلي وقرأ في صلاته بهذه الآيات، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي صرف هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدرته سبحانه وتعالى. وبالتالي فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يبقى لذا الإضلال بيد الله. وبالتالي الإنسان يعني قد يصاب بنوع من أنواع الإحباط لما لا يرى أثر أو نتيجة لدعوته، وبالتالي عدد القابلين لهذه الدعوة قليل. أنه ممكن الإنسان يصاب بإحباط أو بهزيمة نفسية، لا، أنت لابد أن تعلم يعني أن هناك واجب إحنا نؤدي ذلك الواجب هو الإبلاغ، لكن أنت غير مسؤول عن النتائج وغير مسؤول عن دخول هذه الهداية إلى القلوب، لأن ليس لنا سبيل إلى هذه القلوب وليس لنا سيطرة. فذلك إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لكن في واجبات إحنا لابد من أدائها أن نبلغ ذلك الحق على أتم وجه وأكمل صورة، لكن أنت غير مسؤول عن النتائج. وأيضا فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، إن امتنع يعني هؤلاء القوم عن قبول هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان منهم العناد والتعنت، ربنا سبحانه وتعالى يعني صرف قلوب هؤلاء حتى يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته دون أن يعلم، يعني بحضور هؤلاء، وربنا سبحانه وتعالى شرح صدور هؤلاء. واصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وبدأ يعني طريق الاستماع أو لغة الاستماع أن يستمع الإنسان بجميع الجوارح، يبقى وده طبعا سبيل الباحث دايما عن الحق. يبقى فرق إن إحنا بنسمع وأنا مؤهل إن أنا أستجيب، وفرق إن الواحد بيسمع لمجرد السماع. مفترض كده لما يجي نسمع القرآن يبقى منهج الاستماع لآيات الرحمن أستمع بكل كياني وكل جوارحي، وأستمع وأنا مهيأ أن أفعل ما أتعلم أو ما أرشدت إليه الآيات. ده كان حال الجن. لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبينا أيضا قبل ذلك يعني منهج الكفار، يعني منهج الكفار هو كانت يعني الوصايا فيما بينهم بعدم استماع القرآن واتباع منهج التشويش. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني الترجمة كأنه يقولون أن سبيل التمكين من رقاب المسلمين هو بإبعادهم عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى. ومش معنى كما ذكرنا قبل ذلك إبعاد المسلمين عن كتاب ربهم أنهم حيقومون بنزع هذا الكتاب من بين أيدينا، لا، ده القرآن ما بين أيدينا هو، ولكن حيحولوا الاتجاه. يعني بدل ما يكون التعامل مع القرآن أن نفعل ما نتعلم، هيكون التعامل مع القرآن نحن نعمله كتاب محفوظات، وبالتالي ممكن هتجد إنسان حافظ لكلام رب سبحانه وتعالى حامل لذلك ولكنه ليس بحامل على الحقيقة. فين أصل القرآن؟ لا أصل ذلك القرآن. مفترض يعني كلما ازداد الإنسان حفظا من كلام ربه كلما ازداد هذا الأثر المرئي على سلوكيات هذا الإنسان، لكن إحنا كلما زاد المحفوظ لا نرى أثرا. ليه؟ لأن إحنا تعاملنا مع القرآن يعني ليس بالصورة الصحيحة، تعاملنا معه أنه هو كتاب محفوظات وبالتالي نحن نسارع في حفظه، لكن بلا فهم وبلا وقوف على المعاني وما أرشدت إليه الآيات، مع أن هذا الكتاب ما أنزل الله عز وجل إلا للتطبيق. يعني إحنا كنا في التعامل يعني إحنا نقول لا مجال له للتطبيق أو لا محل له للتطبيق، بس الكتاب ده نزل للتطبيق، ففين التطبيق؟ فده كان منهج هذه التشويش من هؤلاء، أن أبعدك عن التعامل الحقيقي وظل أنت تتعامل مع القرآن. هم تتعامل يعني زي المطر، يعني نقوله أن المطر بينزل مطر ولكن ينزل على الأماكن التي لا تستفيد منه، يعني في مطر نازله بس ينزل على أرض لا تستفيد منه، لا هي أمسكته عشان نشرب منه وبالتالي نسقي منه الزروع، ولا هي أساسا انتفعت به الأرض وكان منها الكلى والعشب، فلكن إنما هي قيعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا أمسكت ماء ولا أنبتت يعني عشبا ولا نباتا. فكذلك احنا معاكم قرآن لكن فين أثره؟ وبينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يبقى فوق ظهر كده المصنفات الكثيرة جدا، فوق ظهر المصنفات، لكن هو حيستفيد بها؟ ما بيستفيدش بحاجة، هو حامل لها فقط، حامل. فمفترض ان احنا لا، ده انا مش حامل للقرآن ككلام محفوظ ملوش معنى وليس له رصيد من يعني واقع الانسان في حياته، لا، ده احنا القرآن بنتعامل معاه، ده الكتاب المطلوب ان انا اطبقه، وده الكتاب اللي انا احاسب على الاساس عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. لذلك احنا من البداية كده، من البداية نقول يا ايها قارئ القرآن، يعني من يسعى إلى حفظ القرآن، نقول له كده جملة واحدة قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجملة قصيرة جدا، القرآن حجة لك وعليك. قبل ما يحفظ كده نقول له خلي بالك أيها القارئ، خلي بالك أيها الحافظ، القرآن ده حجة لك وعليك، حاجة من الاثنين، يا إما حجة لك يا إما حجة عليك. وبالتالي ده احنا الكلام ده موجه لمين؟ للقارئ، مش احنا الكلام ده موجه لغير القارئ، يعني غير القارئ خارج الدائرة دهيت، نحن بنتكلم داخل الدائرة. الكلام ده حيوجه لقارئ القرآن وكذلك أيضا حيحفظ القرآن، كأن احنا هنعمل كده جلسة للقراءة والحفظ. قبل ما بنبدأ هنقول لك خلي بالك أيها القارئ، أيها حافظ القرآن، خلي بالك القرآن حجة لك وعليك، جملة واحدة وجملة قصيرة جدا، لكن هو ده منهج التعامل مع القرآن. يبقى القرآن أنا بقول كده اللي أنا هقرأه، اللي أنا هندرسه، اللي أنا هنحفظه، إما حجة لي إما حجة علي. وبالتالي عمر يحتاج أفسر الكلام ده لنفسي، حجة لي إمتى؟ طب حجة علي إزاي؟ يعني أنا هتعامل هو مع القرآن، حجة لي إمتى يكون حجة لي وإمتى يكون حجة علي؟ حجة لي لما أطبقه، طب حجة علي يبقى لما لا أطبقه. يبقى خلاص إحنا فهمت المسألة، قبل ما بتعامل مع القرآن لازم أبقى أنا واضع المنهج اللي هتعامل من خلالي مع كتاب ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي أنا كل آية بنتبه تماما، إما تكون حجة لي أو حجة علي، يعني معناها الآية دي أنا وقفت على الإرشاد بتاعها أفعله في حياتي يبقى حجة لي عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة، إن لم أفعل يبقى حجة علي، حجة علي. يبقى الإنسان لابد أنه يعني ينتبه، شوف لو ارتكب الإنسان شيئا مخالفا للقانون يعني القوانين الوضعية دي لما أنت ترتكب شيء مخالف للقانون ما فيش حاجة اسمها معرفش، القانون موجود أنت المقصر، وبالتالي حاسبونك على ذلك، يعني حاسبونك على ذلك، ما فيش حاجة اسمها أنا معرفش النص ده في القانون، ده قانون كونك أنك أنت أساسا يعني أبعدت نفسك عنه، فده ما يمنعش من التطبيق القانون عليك لو أتيت بأي مخالفة مخالفات القانون. ده التعامل هو، وبالتالي ده قانون وضع البشر، وبالتالي كيف يكون الحساب والمعاملة مع الناس يبقى حسب ما يتعاملون فيه مع القانون. جاء والله فعلا خلفة يبقى بيعاقب على ذلك، يعاقب على ذلك، وهذه قانون وضع البشر. وربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا هذا القرآن، قلنا لكي نفعل هذا القرآن في حياتنا، وده اللي احنا هنحاسب على أساسه عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. يوم القيامة احنا هنحاسب على ايه؟ يبقى احنا هنحاسب، ما احنا عارفين احنا هنحاسب، هنحاسب على أساس ايه؟ على أساس هذا الكتاب. ده المنهج هو اللي احنا مطلوب أن نفعله في حياتنا، وكذلك ده اللي احنا هنحاسب على أساسه عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالقرآن حجة لك وعلي، كل آية احنا بنقرأها يبقى أنا بنظر لحالي كده، دي حجة لي ولا حجة عليا؟ هل يا ترى هتدفع عني يوم القيامة وتشفع لي عند ربي سبحانه وتعالى، ولا حجة عليا لأننا ضيعنا هذه الآية في واقع حياتنا؟ فهؤلاء الجن كما بين ربنا سبحانه وتعالى يعني كانت الوصية بينهم قالوا أنصتهم، الاستماع والإنصات، الفهم، يعني مطلوب أنهم يفهموا الكلام ده هو. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، لما قضي الأمر يعني مباشرة كده توجهوا على الفور إلى قومهم، بيعلمون الإيجابية للمسلم، لابد أن يكون إيجابيا، لا يصلح أبدا يعني أن تهتم بنفسك، لا ده هو لابد أنك أنت إنسان بدأبي اجتماعي، وبالتالي لابد أنك أنت يكون لك الأثر في المجتمع الذي تعيش فيه، لأن المجتمع هو عبارة عن مجموعة من الأفراد، فمجموعة من الأفراد، فأثر هؤلاء بيظهر في المجتمع، وأثر المجتمع بيظهر هؤلاء، زي ما أنا بأثر في المجتمع، المجتمع بيأثر فيه، وبالتالي كيف سبيل إصلاح المجتمع؟ يبقى أنك أنت تكون إيجابي. انظر إلى هؤلاء، طائفة استمعت إلى ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضي انتهى ولوا إلى قومهم منذرين، بينصحوا، يبقى الدين النصيحة، يبقى ماذا فعلوا؟ هم يطبقون هذا الكلام، الدين النصيحة. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لمن، يعني لمن تزد هذه النصيحة، يبقى قال لكتاب الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يبقى ده النصيحة، يبقى لابد ان احنا من اظهار هذا الحق الى الناس، بلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يبقى هم يعني بلغوا، يعني كيف كان بلغ هؤلاء لقومهم؟ قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يبقى ده كتاب حق فعلا، يعني هذا هو الناموس الذي جاء به موسى عليه السلام، فمصدقا لما بين يديه، عندهم معيار، استطاعوا فعلا أن يزنوا هذا الكلام الذي استمعوه من كلام من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا عند ذلك هذا هو الحق، يبقى عندهم ميزان كده، معيار، يبقى زي احنا امتى هتزن هذه الفعلة، تزن هذا القول، اما ان هو قول صواب واما ان هو خطأ. طبعا عشان اقول ده صواب او اقول ده خطأ يبقى في معيار احنا بنزن عن الكلام، يبقى الفعلة دي صحيحة ولا خاطئة، يبقى على ذلك في معيار احنا بنزن عليه هذا الكلام، هم عندهم معايير ثوابت وقواعد وزنوا عليه هذا الكلام، وبالتالي كانت النتيجة التي وصلوا اليها قالوا مصدقا لما لديه يهدي الى الحق الى طريق مستقيم، يعني ادي خلاص قوله يهدي الى الحق، ده هو هذا الحق وادي الطريق المستقيم، يبقى لا يعرف الا من خلال هذا القرآن. ادي وصف الجن، الوصف ده لم يقف عند حد هنا، ولكن ده بينه، ادي ترجمة يعني استيعابهم، ترجموها في كلامه محدد ان هذا القرآن يهدي للحق وهذا القرآن يهدي للطريق المستقيم. ايه المطلوب بعد كده؟ يبقى التفعيل، يا قومنا اجيبوا داعي الله، خلاص عرفنا الحق، طب لماذا لا نلتزم الحق؟ يبقى لابد من التزامه، ولا فماذا بعد الحق الا الضلال. ذلك في سورة الجن كده كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا حال هؤلاء، قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد، فأمن به، قرار على طول، أخذوا القرار. احنا بينقصنا دايما في غالب الاحوال اخذ القرار، يبقى عارفين الحق لكن احنا لماذا لا تفعل. لما اقول لك انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا تقول نعم، طب لماذا لا تفعل ذلك؟ عدم التفعيل ده نتيجة ان احنا لم نأخذ القرار بالتفعيل فقط، لم نأخذ القرار. يبقى انت عرفت المسألة لكن لم تأخذ القرار، بيتأخر القرار. ساعات احنا القرار ده خلاص احنا حطينا كده حاجز بيننا وبين القرار. ما كانش ده حال الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة وصلوا ازاي؟ احنا الصحابة قاموا بتطبيق هذا الكلام، يعني يا ترى لماذا قاموا بالتطبيق؟ لانه عندهم كده بعد ما احنا وقفنا على مدلول شهادات الآية اخذوا قرار بالتفعيل. يبقى بعد ما وصلوا للنص ده عرفت النص بيدل على ايه، يرشد الى ايه، بياخدوا قرار بالتفعيل. هنا ايضا ده هو ده الحق، طب وماله؟ فامنا به مباشرة تقريبا، يبقى عرفنا الحق خلاص هلتزمه. يبقى لذلك الصلاة المستقيم كما في صلاة العلماء العلم بالحق والعمل به. يبقى خلاص دي كلمة جملة قصيرة جدا، جملة قصيرة عشان ما يحدثش اي نوع من اشكال يعني والاضطراب عند الانسان. المسألة بسيطة، يعرف الحق والتزمه، يعني مش صعبة المسألة. يعرف الحق والتزمه، مش يعرف الحق لمجرد معرفة الحق، من يود عرف الحق ولكن لم يلتزموا. يبقى عرفوا الحق وعملوا خلاف ذلك الحق، وبالتالي إن لم أعمل بالحق أتعمل بالباطل. هي العمل لابد أن نحن نتممه، بس إما صحيح يا إما أساسا يعني ليس بالصحيح. يبقى هذا عمل صالح مقابله عمل طالح، يبقى ده عمل وده عمل، بس ده عمل صالح يبقى وفق المنهج، ده عمل طالح لأنه خلاف هذا المنهج. فالمسألة بسيطة لو الواحد ترجمها كده هيجد المسألة يعني بسيطة جدا، يعني عشان نفهمها ونستوعبها بسيطة جدا. لم يبقى لنا إلا إحنا نفعل. أنت عرفت الحق تلتزمه، ولا عرفت الحق لمجرد الحق؟ لا، اللهم أرنا الحق حقا هو وارزقنا اتباعه. يبقى التطبيق والالتزام، هم فعلوا ذلك، قالوا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يبقى انظر بقى التفعيل مباشر، يبقى هذا هو التفعيل. احنا بناخد ممكن يعني فطرة بين معرفة يعني ما أرشدت ليه الآية أو النص وبين التطبيق. طب ليه الفطرة ده هي؟ يعني هم فآمنا به، فالعقيبة يعني مباشرة عرفت الحق التزمته، يعني عرفت دي سنة فعلتها على طول. واحنا قلنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. شوف لما نزل آية تحريم الخمر يعني مباشرة كانت استجابة، حتى من كان يعني تجرع جرعة كده من الخمر تقيأها، يعني استجابة فورية، مفيش تلكو، مفيش تردد، مفيش كلام، مفيش فاصل، يعني مفيش فاصل. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال فابتدرها القوم لما قال لهم بل قولوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا ولك المصير، قال فابتدرها القوم. يعني مجرد كده ان هو انا الجملة هم لحموا فيها على طول مباشرة، عملوش فاصل، مفيش فاصل. قالوا فما تقول نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. ده حال الصحابة رضي الله عنهم، الاستجابة الفورية، يعني الاستجابة. ولذلك لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم النعال في وهو في الصلاة خلعوا النعال مباشرة. طب ينتظر لما ينتهي ويسألوه نعال في سبب، يعني في حاجة عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش الكلام ده، فيش وقت، فيش فصل، فعل كده نفعل، يعني مش نسأل وبعدين نفعل، لا ده وفعل، مش هو مأمور أنا أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فعل فعلنا. قال قوله ده كان حاله، أخذ خاتم من ذهب اتخذ خواتيم نبذوه، يعني ما أيسر الاتباع. الصحابة بتورينا الاتباع ده شيء ميسور جدا، بس هي نفسية تركب داخل الإنسان، هي نفسية بس تركب داخل الإنسان إن أنا خلاص مؤهل، أنا هتبع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. خلاص المسألة بسيطة جدا، فعل يفعل. يبقى أنت فعلت كده عشان النبي فعل صلى الله عليه وسلم. ليه قلت الكلام ده؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فما أيسر الاتباع. الصحابة ورتنا الاتباع ده مش قضية صعبة، قضية سهلة جدا، بس هي المسألة كلها يعني ما فيش فجوة ما بين ان هو لما وقف على الحقيقة وبين التطبيق، ما فيش فجوة، ما بتركوش فجوة. يبقى كان يعني كأنها جملة هم بيكملوها، كأن هذه الجزء الأول قولوا سمعنا وعطانا غفران ربنا وليك المصير، الجملة الثانية هم بيكملوها على طول، على طول مباشرة، ما فيش فصل. فده كان الحال هنا كذلك، فآمنا به ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما مرت علينا الآيات التي في خواتيم سورة آل عمران، يعني العقلاء أصحاب العقول السليمة، ربنا أننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا مباشرة، أول ما صلوا الحق التزموا. في القضية كلها أننا إزاي ألتزم الحق؟ أنا عرفته، احنا عارفين الحق، بس لماذا لا نلتزم الحق؟ في ضعف، في خلل، عندنا خلل، يبقى جهاز الاستقبال عندنا جهاز فيه خلل، وبالتالي لابد من ضبطه، ولابد من أهيئ نفسي تماما ان اي مسألة بعرفها في دين الله سبحانه وتعالى يعني مباشرة كده انقلها الى مسألة التطبيق الفوري بلا تردد، فيش تردد وفيش فجوة يبقى بين معرفة الحق وبين تطبيقه. قالوا يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يعني حتى ذكروا الحافز، ايه الحافز اللي بيدفع الانسان يحركه لكي يلتزم يعني هذا الحق؟ اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وينقل بعد ذلك على المسألة، يعني انت حتتردد، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دون اولياء اولئك في ضلال مبين. اما بين مستجيب او يعني الا تستجيب، استجبنا هذه المقابل، ان لم يستجب الانسان فعلى ذلك ده في ضلال مبين، فهو اساسا يعني من ضل فانما يضل عليها، يعني من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، يعني أنت اللي بتجلب لنفسك الشرور وهذه المضرة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا هذه القضية، وقلنا دي من أهم القضايا، الإيمان بالبعث، الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث، هذه بيان لقدرة الله، قدرة رب سبحانه وتعالى. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. يبقى رب سبحانه وتعالى خلق الخلق وأوجد الخلق بقدرته، فما يعجز الرب سبحانه وتعالى على أن يخلق مثل السماوات والأرض؟ ما الذي يعجز الرب على إعادة الخلق بعد فنائهم؟ الذي خلقهم أول مرة قدرته قادر على إعادتهم مرة ثانية. وإن لما نقرب الأولى بيلزم الإنسان أن يقرب الثانية، إزاي تفرق؟ ده تناقض. لما أقول ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق بقدرته، طب يعني إزاي أنت تنكر البعث؟ أنت متناقض الآن، متناقض، وكأنك بتقول أن الله عز وجل يعجز عن إعادة الخلق بعد فنائهم، وربنا سبحانه وتعالى قدير. كما أنت أثبتنا الأولى لابد من الالتزام وإثبات الثانية، دي هي مثبتة كده بإثبات الأولى، لكن ده يبقى تناقض. الذي أنكر البعث ولم يؤمن بالآخرة هذا متناقض، متناقض ليه؟ لأن احنا لو سألناه ما الذي خلق السماوات والأرض يقر أن الرب سبحانه وتعالى، من الذي بيده الحياة يقر أن الرب سبحانه وتعالى، من بيده ملكوت السماوات والأرض يقر أن الله سبحانه وتعالى. خلاص يبقى رب سبحانه خلق الخلق بقدرته، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا من حق؟ قالوا بلى ربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نار بلاغ فليهلك إلا القوم الفاسقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني يبين لنا يعني كيف حال الكفار يوم القيامة، وكيف أنهم لما تظهر لهم الحقائق وتستبين لهم الحقائق بس بعد فوات الأوان حيقروا أن هذا هو الحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بس الكلام ده قالوه بعد فوات الأوان في وقت لا ينتفعون بهذا الإقرار. ليه؟ لأن الغيب تحول إلى شهادة، وكان مطلوب منك الإيمان بالغيب يبقى ده الإيمان المطلوب منك، لكن لما تحول الشهادة مش مطلوب منك حاجة، خلاص انتهى الأمر، يعني انتهى وقت نقول الامتحان انتهى، فنقول ده انا عرفت الإجابة، بس عرفت الإجابة بعد فوات وقت الامتحان، فما ينفعش. يبقى بعد ما خرج من الامتحان كده قال ده انا عرفت الإجابة، ما عرفت الإجابة دي مش خلاص، يعني انتهى الأمر، طويت الصفحة. وبالتالي على ذلك مهما يقول بقى انا عرفت خلاص، الكلام ده كان مطلوب منك تعرفه وانت جوه وانت في الامتحان، لكن لما خرج يبقى على ذلك لا يصلح، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى ربنا، حين يعترفه قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يبقى ما نقولش بقى طب اديهم فرصة مهلة، لا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أنهم لكاذبون. يبقى لما طلبوا المهلة كده يعني تفكر كده، تفتكر لو أعطوا هذه المهلة يعني فعلا سيقول لك لا والله لن يستقيم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، هو سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، خلق أفعال الخلق، فالله عز وجل خلقكم وما تعملوا، فاصبر كما صبر والعزم من الرسل. دعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى محتاجة إلى صبر طويل وعدم استعجال، يعني عدم استعجال. يبقى ساعات يعني الواحد من شدة الغيظ كده يعني يريد أن يعاجل هؤلاء بالعقوبة، لا، ربنا سبحانه وتعالى حكم عادل قدير سبحانه وتعالى، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني متى يكون أو نزول العقوبة على هؤلاء؟ يا ربك سبحانه وتعالى حليم، لم يؤس العباد من رحمته، يعطيهم المهلة الفرصة، ورب سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. فلذلك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الصبر ده أمر أو خلق أساسي للداعي لدين الله سبحانه وتعالى، خلق أساسي، الصبر على تكذيب الناس، الصبر على إيذاء الناس، على استهزائهم، على سخريتهم، على ازدرائهم، كل ده أنت بتجده معاناة. ما حفت الجنة بمكان ما الجنة عشان نوصل لها يعني هتنسيك التعب ده كله، يعني ده تعب انت يعني هتحقق شأن ذلك التعب لما تصل الى تلك الجائزة. فالمسألة محتاجة الى صبر، اصبر بس واعرف ان ده ادي طريق الانبياء، وده من رحمات ربنا سبحانه وتعالى بنا، يعني ليس مطلوب منك ان تصبر. وبالتالي على ذلك احنا بندعوك الى الصبر فقط، لا، ده كما صبر والعزم الرسل، يعني نجد ان ده خلق مطلوب للداعي لدين الله سبحانه وتعالى، وده ادي الخلق ده كان موجود عند المرسلين والانبياء، بل عند اولي العزم من الرسل، يعني مش تصبر بس، لا، فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني ولا تستعجل لهم، يعني هي ساعة من النهار كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من النهار. ده الامر ايه؟ قريب جدا. إن أنذرناكم عذابا قريبا، يعني فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يبقى الصبر، الصبر كده على طبيعة الطريق وعلى الدعوة الدين الله سبحانه وتعالى، الصبر على الطاعة على أقدار الله سبحانه وتعالى، الصبر على هذه المعاصي، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يعني هيشعروا اللي هو المدة اللي مكثوها في الدنيا دي عبارة عن لحظة، لحظة مضت كده، يعني لحظة انسلت منهم، مش هيقول لك يعني ده عاش 100 سنة 50 سنة 60 سنة هيشعر بها، لا، كأنها لحظة. قلنا الكلام ده هو احنا كما ذكرنا قبل ذلك احنا بنشعره، اقول لك انت عندك كم سنة؟ 20 30 50. طب سنواتك الماضية اقول لك كأنها يعني اتسرقت مني، راحت مني في لحظة كده. كلنا نشترك في القول ده، كلنا هنشترك، يعني اقول لك شو الله ده الواحد الحياة بتاعته طويلة جدا لا منشعرش، يعني 50 سنة راحوا فين؟ عرفش. طب 60 سنة معرفش، 40 سنة معرفش، راحت كلها في ثواني، يعني فما بالك بقى يوم القيامة؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، ده بيسألهم حتى شلون كم شهر كم يوم، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. طب الترجمة بقى التمييز بتاعها مفترض بالسنوات، قالوا لو قالوا سنة يعني يقولوا سنة، أبدا، لبثنا يوما أو بعض يوم، ده ممكن يكون جزء من يوم، كل السنة بتاعتهم دي يعني هيشعروا ان هي لحظة كده، انها ساعة من النهار كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كأنه يوم رونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، قرب قيام الساعة. ده عشان يعني يعطيك الصبر، ليه نصبر؟ يعني هي المسألة بسيطة جدا، يعني مش محتاجة، ده مش صبر طويل، ده صبر يعني مسافة فترة زمنية قصيرة جدا، فترة زمنية قصيرة. لكن انت بيستعين الإنسان برب سبحانه وتعالى، يطلب المدد والعون من رب سبحانه وتعالى. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يعني وقت يسير جدا. لذلك احنا بنقرأ في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم شو الكلام نقول إياه، ما بس يقول لك فاليوم، اليوم دي أنا أحس إنه في نفس التوقيت، أو يشعرك إنه في نفس التوقيت ده، مش فيوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون، اليوم يعني على طول مباشرة، يعني يشعرك كده يعني قرب القيامة الساعة. فاليوم يعني مش يوم تاني، يقول لك فيوم القيامة، تحس ان يوم القيامة ده بعيد. فاليوم يعني كأنها في نفس اللحظة هيرد لك الاعتبار ده، هو وانت هتضحك من الكافر زي ما ضحك عليك، يعني بسيطة قوي. هو بيضحك عليا الآن، ده انا بقى الدور عليه هضحك عليه، انا هضحك عليه بس لما هو قرابي يعذب. فاليوم شوف بقى عشان احنا نصبر ونحتسب ازاي، دي المسافة فترة زمنية بسيطة جدا، بس انت نفهم بس المسألة، ودي برحمة ربنا سبحانه وتعالى بنا. شوف التسلية والتعزية للمؤمن، فاليوم الذين امنوا الكفار يضحكون، على أرائك ينظرون، ادي الحد في اليوم، في اللحظة ذاتها، في اللحظة ذاتها يعني كأنها في نفس اللحظة. فقلنا عشان تشعر قرب خامس ساعة، وانك انت كل ده يعني كلام ممكن نتحمله، نصبر فضل الله سبحانه وتعالى، اصبر بس تطلب ذلك المدد والعون من ربك سبحانه وتعالى، استعين بربك سبحانه وتعالى. فقال الا ساعة من النهار بلاغ، يعني بلاغ، فليهلكوا الا القوم الفاسقون. يبقى على ذلك يبقى اعرف حقيقة الدنيا، ويعني وادي الاخرة، وبالتالي خلاص وصلك هذا البلاغ، وصلني البلاغ، فما الحياة الدنيا في الآخرة، وما تعالى الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وصلنا البلاغ، وصلنا أدي الدنيا أدي الآخرة، وصلنا الأمر، وصل إيه المطلوب. فليهلكوا إلا القوم الفاسقون. طب بعد البيان يبقى مين اللي يهلك؟ ده الفاسق اللي يهلك، اللي هو هيتعدي الحدود ده، هو ما انت عرفت ما تلتزمش ليه، يعني ماذا يبقى من اللي كتب عليه الهلاك؟ يبقى هؤلاء الذين يعني تعدوا الحدود، وكان منهم الطغيان، وهؤلاء خرجوا عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى. الأمر واضح، واضح تماما، واضح بين أمامنا. وبالتالي فليهلك إلا القوم الفاسقون. بعد البيان ده، يبقى بعد البيان يعني قلنا له هل بالك الطريق ده يوصلك للنار، والطريق ده هو يوصلك للجنة. هو اختار بقى خلاص بقى، اختار الطريق ده هو، وعارف خلاص ده هو على بصيره، مش هيفاجأ بقى ان هو هيوصله للنار، لا ده هو سار كده وعارف ان ده يوصله للنار خلاص. يبقى ده الهالك بقى، هو اراد يعني هلك نفسه. فعلى ذلك الامر باين واضح، ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، وهديناه النجدين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ارانا الطريق، ادي الطريق موصل للجنة وطريق موصل للنار. فادي عايز تصل للجنة، ادي يبقى لابد ان تلتزم هذا الطريق وتسلك هذا الطريق، وادي كل مقدمة لها نتيجة، كل مقدمة. فاما من طغى واثر حياة الدنيا فان الجحيم المأوى، ادي النتيجة هو. واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. ومن خاف مقام ربي جنتان. الامر واضح تماما، فليهلك إلا القوم الفاسقون. هذه آخر الآيات التي ختمت بها هذه السورة من سور القرآن المكي، ألا وهي سورة الأحقاف. بيرد بعد ذلك بعد هذه السورة سورة مدنية، سورة محمد، أو ما تعرف بسورة القتال. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه السورة إلى المرة القادمة، كان بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.